جاء في الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية سارم إلبو أن الشخصيات في موراء البحار والذين شاركوا في الندوة الدولية للسلام والتوحيد عقدوا يوم السابع عشر من هذا الشهر أمام السفارة الأمريكية لدى سيول اجتماعا يطالب بتنفيذ عقد اتفاقية السلام وانسحاب الجيش الأمريكي وتطبيق إعلان 15 حزيران المشترك. نوه فيه المتكلمون بأنه انكشفت في الندوة المنعقدة في سيول اعتبارا من يوم الرابع عشر لغاية يوم السابع عشر منه الحقيقة الخاصة بأن السبب الانشطار يرجع إلى أمريكا، كما إن سبب إطالة حالة الانشطار والعلاقات الأعدائية والأزمة الحربية خلال أكثر من 70 سنة في شبه الجزيرة الكورية يكمن في استراتيجيات أمريكا للسيطرة على العالم. ثم ذكروا أن أمريكا عليها أن تقبل عقد اتفاقية السلام من أجل وضع حد للانشطار في شبه الجزيرة الكورية والاتيان بالسلام إليها. في الاجتماع تم تلاوة نص البيان.